إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم، وهو الذي أحياكم ويميتكم وإليه المصير. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الإله عظيم يسر للإنسان الصلة به بالصلاة والذكر والدعاء، وعلم الله تعالى الإنسان كيف يتصف بالله الخالق الرازق العظيم، فهي صلة سهلة ميسرة ليس فيها تعقيد ولا عوائق ولا حواجز، على عكس ملوك الأرض الذين يمتنع أكثرهم من الاتصال بالرعية، وإن سمح لأحد بذلك فإنه يكون ذلك بشروط وقيود متعبة وحواجز عديدة. أما الله تعالى الغني، الغني في ملكه، والرحيم بخلقه، والحليم بعباده، فبابه مفتوح ورزقه مسموح. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن لقيني بقراب الأرض، أي ما يقربه ملء الأرض، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى يحب أن يدعوه عبده، وأن يتضرع إليه، وأن يظهر فقره وفاقته وحاجته إلى الله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي ذليلين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة بأن توحد الله سبحانه وتعالى، وأن تعبده بالحب والتعظيم والخوف والرجاء، وأن تتبع رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن لا تخترع العبادات من عند نفسك، وأن لا تعارض شرع الله وشريعة الإسلام بأهوائك والتقاليد والعادات والقوانين المخالفة لشريعة الإسلام. هذا هو دعاء العبادة. وهناك دعاء المسألة بأن تطلب من الله تعالى حوائجك، وأن لا تطلبها من غيره، تلك الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وبين لنا فضائله وثمارة. فقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد عبده، وإن لم يسجد له ولم يصلي له، فالدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. رواه مسلم. وقد حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الدعاء وألا نعجز عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من ترك الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. لماذا يغضب الله عليه؟ لأنه إما أن يكون قانطاً يائساً من رحمة الله فهذا يؤدي إلى غضب الله، أو أن يكون متكبراً على الله وهذا يؤدي إلى غضب الله. فاتقوا الله يا عباد الله، وأكثروا الدعاء، وحذاري ممن يقول لكم أنتم ناس تعرفون الدعاء فقط لا يعرف الله. إن الدعاء سلاح عظيم في يد المؤمن، فعليه ألا يستهين به، وعليه أن يكثر منه، فإن الله يحب الذين يلحون على الله في الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى جعل شروطاً وآداباً للدعاء حتى نستفيد من ذلك الدعاء ونستفيد من تلك العبادة. هناك آداب للدعاء علينا أن نتحلى بها وأن نوفرها حتى يكون دعاؤنا مستجاباً ونافعاً في الدنيا وفي الآخرة. فمن ذلك يا عبد الله، أول شرط أكل الحلال، عليك أن تتحرى الحلال، عليك أن تبتعد عن المحرمات والشبهات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الصحابي قال: وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغمر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. إننا ندعو بدعوات كثيرة خاصة على أعدائنا، وخاصة منهم بني إسرائيل والصهاينة الذين احتلوا فلسطين والذين يخططون لدمار المسلمين في كل وقت وحين. هؤلاء ندعو عليهم، لكن لا يستجاب كثير من دعائنا، لأن أكلنا إلا من رحم الله، فيه الشبهات وفيه المحرمات. فأول أدب هو أكل الحلال. ثانيا التوبة ورد المظالم. التوبة ورد المظالم. الإنسان يخون الأموال ويظلم الناس ثم يدعو ويقول لماذا لا يستجاب لي، فلا بد من التوبة ورد المظالم. ثالثا عليك أن تختار الأوقات الشريفة التي يرجى استجابة الدعاء فيها، مثل يوم عرفة وفي رمضان ويوم الأربعاء بعد صلاة الظهر كل أربعاء، ويوم الجمعة وخاصة قبل الغروب بربع ساعة، وقت الصحر إذا بقي لصلاة الفجر ساعة أو ثلاثة، عند نزول الغيث، عند التقاء الصفوف في الجهاد في سبيل الله، عند الأذان، بين الأذان والإقامة، مع الصيام، وخاصة عند إفطار الصائم، في السجود، في السفر. هذه أوقات شريفة لإجابة الدعاء. رابعاً، علينا أن نخلص لله تعالى وأن نتضرع إليه. حذار أن تدعو الأولياء أو الأشجار، ادعو الله وحده، اتركوا هذه الدعوات التي نسمعها حتى في بعض الأشعار، يتركون دعاء الله ويدعون غير الله، وخاصة عند المرض. يا سيدي فلان، راني جيتك، داويني، داوي حالي. كل هذا يمنع استجابة الدعاء. وقد يستجاب للإنسان استدراجا من الله، أو أنه كان مضطرا، ولكن ليس ذلك دليلا على أن الله يستجيب الدعاء لمن فعل ذلك. خامسا، ادعو الله تعالى خفية، لا ترفع صوتك بالدعاء إلا للحاجة إذا كان الناس يؤمنون على دعائك. سادسا، اطلب الاعتدال في الدعاء، أي لا تفصل في الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الظهور والدعاء. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وهذا مشاهد اليوم وقبل اليوم، كثير من الناس يدعون ويعتدون في الدعاء، يفصلون كما نرى في صلاة التراويح، في دعاء القنوت كثير من الأئمة يطيلون في الدعاء ويفصلون حتى في الحرمين إلا من رحم ربي. فادعوا الله تعالى من جوامع الدعاء. وهناك كثير من الناس يعتدون في القبور، يتوضؤون بمياه كثيرة، يغتسلون بمياه كثيرة. ولاحظ في بيت الوضوء إذا جاء الإنسان إلى إناء ووجد فيه شيئا من الماء، ماذا يفعل؟ يكبه، يرميه، يعاود يدير ناجلين على التربية. يقول لك مش واحد دارية، يقول لي دارية مسؤولة، أنا المسؤول طاعة. حتى لو كافر دخل يدلو، ما دام الماء بقي على صفائه توضأ به، ما ترميش الماء. يقول لك توضأ به، ولو توضأ به فضة الموم، الموم طاهرة. إن كان ولا بد أغسل فيها رجليك زيت. أما تجد شوية ماء ترميه، هذا من الاعتدال في الطهور. رابعاً، طرد السجع في الدعاء، أي أن تأتي بالدعاء على شكل أشعار، كما نرى في خاتمة بعض المصاحف أنهم يجعلون لكل حرف من حروف الهجاء دعاء. اللهم أعطينا بالآلف ألفة وبالباء بركة وبالتاء كذا وبالثاء، يعني حروف 120 حرفا. هذا من الاعتدال في الدعاء. ثامنا، استقبل القبلة إذا استطعت. تاسعا، ادعو الله تعالى وأنت حاضر القلب. عاشرا، استيقن أن الله يجيبك، فإن لم يجبك فأنت على خير دائما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. 11، الإلحاح في الدعاء. ادعو الله تعالى وإياك في الدعاء، إن الله يحب أن يسمع صوتك، إن الله قادر وعظيم وغني لكن يحب أن يسمع صوتك وتضرعك. ثاني عشر ترك الاستعجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو أن يدخر له في الآخرة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. يقول: دعوت ربي فما استجاب لي. رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. إذن إذا دعوت الله إما يستجيب لك وإما يبعث عليك مصيبة تطيح عليك هذا الدعاء، وإما أن تجد ذلك الأجر يوم القيامة، فأنت دائم في فائدة. ثالث عشر افتتح الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. رابع عشر رفع اليدين في مواضع. خامس عشر ادعو الله تعالى باسمه الأعظم. سادس عشر ادعو لأخيك بظهر الغيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا المسلم المؤمن لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول له آمين ولك بمثله. سابع عشر دعاء الوالدين، اطلب من الوالدين عيونك. ثامن عشر لا تقل إن شئت، يا ربي لا حبيت لا حبيت أعطيني هذه الحاجة، لا تقل إن شاء الله. وإذا دعا لك الإنسان ما تقولش إن شاء الله، قل آمين، ما تقولش نعم هذا الله يجعل كذا وكذا من خير إن شاء الله، قل إن شاء الله، قل آمين. تاسع عشر إذا استطعت أن تقدم صدقة عشرين التوسل بأسماء الله الحسنى. إذا أردت المغفرة قل يا رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. إذا أردت الرزق قل يا رب ارزقني أنت الرزاق وهكذا. 21 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اسمع واحد يطيح الإسلام بالحكمة كل ما تطيحش يا فلان، سمعت واحد يسمى الدين فتسكت اتكلم لكن بحكمة بحكمة لا تتضارب معه لا تقاتله. تكلم له رأيت بنتا متبرجة واستطعت أن تكلمها بدون فتنة عليه فتكلم معها، إلى ماذا؟ إلى متى السكوت؟ نرى المنكرات ونسكت ونحن نستطيع أن ننكرها، فإن لم نستطع على الأقل أن ننكر في قلوبنا، بمعنى أن تكره ذلك المنكر. إذا رأيت مثلا القسيس العظيم يزور بعض البلدان الإسلامية يكره ذلك، وشوف يزور بلدان إسلامية ويقيم مهرجان وصلاة باطلة في الملاعب ويدخل إلى بلاد المسلمين بالصليب. أتعلمون أن هذا الباباس هذا لما ذهب إلى دولة التي تسمى إسرائيل قالوا له تدخل ولكن بشرط ما تجيبش الصليب معك، ما توريش الصليب، ما تعلقش الصليب في رقبتك. إذن عليك أن تنكر هذا بقلبك، ومن استطاع أن ينكر بالكلام الذي ليس فيه فتنة فعليه أن يفعل ذلك. 22 لا مانع من أن تطلب الدعاء من رجل صالح مسلم حي مش ميت، تطلب منه أحيانا مش دائما، مش كل ما تلقى معه أدعينا لا، أحيانا خاصة إذا كان ذاهبا إلى الحج أو العمرة أو رجع من الحج أو العمرة تطلب منه الدعاء. ولا ننسى الدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، ومن ذلك أنه كان يدعو إذا قام من الليل يدعو هذا الدعاء العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. فإذا لم تستطع أن تقوم في الليل فادعو بهذا الدعاء، خاصة في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة التي اختلطت الأمور على الناس ولا يعرفون ماذا يفعلون. أكثر من هذا الدعاء فإن الله تعالى يهديك إلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واقض شؤونهم يا رب العالمين على خير، واكشف همومهم وهمومهم، اللهم احفظ المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وبلدانهم يا رب العالمين، اللهم اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يخططون للإسلام والمسلمين بالشر يا رب عليك بهم، اللهم يا رب اجعلهم يبكون تعبنا من البكاء، اجعلهم يبكون شوية يا رب العالمين، اجعلهم يبكون وتنزل عليهم الأزمات يا رب العالمين، كما يخططون لضرب الإسلام والمسلمين أنزل عليهم الفتن كما يبثون الفتن بين المسلمين يا رب العالمين، سواء كانوا من الكافرين أو المنافقين يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.